وسخر الشمس والقمر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر تفصل الآيات لعلكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد الله ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله الله الله الله الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. يا سلام يا سلام. الله الله صل على النبي. وجنات من ونفضل بعضها على بعض في الأمر. إن في ذلك لا وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله أكبر وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. وليقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم يبلغ فاه وما هو وما دعاء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ولله يسجد من في السماوات قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور كل شيء. وهو الواحد القهار. أنزل من السماء تضعوا به.

سلام عليكم بما صبرتم. يا سلام. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. يا سلام. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار.